بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم تقدم المأموم على الإمام في الصف؟ وصورة المسألة واضحة، الأصل أن الإمام يكون متقدما على المأمومين، وهذا بلا خلاف بين العلماء، لكن قد يكون في بعض المواقف المأموم متقدما على الإمام، إما لزحام في المسجد وما إلى ذلك، فيصلي الناس مثلا في المرافق خارج المسجد وما حول المسجد، وبعضها يكون الصف متقدما للمأمومين، فاختلف أهل العلم في حكم صلاة المأموم المتقدم على إمامه. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاة المتقدم على الإمام باطلة على كل حال، وقال بهذا القول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا بما جاء عن أنس وعائشة وأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما وجه الشاهد؟ قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا واضح، فهو يشمل المتابعة ويشمل أن يكون خلفه ووراءه، يشمل أن يكون الإمام هو المقدم، وما سمي إماما إلا لتقدمه. وأيضا مما استدل به أصحاب هذا القول قالوا: هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه أصحابه، ولا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو عن مالك بن الحويرة، رواه البخاري برقم 6800. القول الثاني أن صلاة المأموم المتقدم على الإمام صحيحة مع الكراهة، وقال بهذا القول المالكية والظاهرية، قالوا: ولا دليل يدل على البطلان، وإنما يكره ذلك، فالأصل أن الصلاة صحيحة، وأما البطلان فيحتاج إلى دليل. قالوا: ولا فرق بين من صلى متقدما على إمامه أو متأخرا، والأصل هو أن يكون الإمام هو المقدم والمأموم هو المتأخر، لكن إن حصل هذا الأمر فالصلاة صحيحة وليست باطلة، فهو أشبه بمن صلى خلف الإمام. القول الثالث أن الصلاة صحيحة إن كان تقدم المأمومين على الإمام لحاجة وعذر، وقال بهذا الحنابلة، والراجح هو القول الثالث أن الصلاة صحيحة إن كان لعذر، أما إن كان لغير ما حاجة وعذر فالأقرب أن الصلاة غير صحيحة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وعامة علمائنا المعاصرين أن الصلاة صحيحة إن كان تقدم المأمومين في الصفوف على الإمام لحاجة وعذر، كأن يمتلئ المسجد ويزدحم فيصلي الناس في تقدم على الإمام. فشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكر الثلاث الأقوال، قال: تصح مع العذر دون غيره. انظر مجموع الفتاوى 23 صفحة 404. فقد يزدحم المسجد بالمصلين مثلا يوم الجمعة وأيام الأعياد وفي الصلاة على الجنازة وما إلى ذلك، فإذن تصح الصلاة إن كان بعذر وجوبا يصلوا خلف إمامهم. الصلاة خلف الإمام واجبة ولا يجوز التقدم على الإمام في الصفوف إلا لعذر. فإذا ما هو الواجب تعريفه؟ ما يثاب فاعله. وأيضا من الفوارق أن الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، صح أو لا؟ وإن تركه سهوا جبر بسجود السهو. فأشبه هذا الواجب يشبه القيام مع القدرة. فلو أنه تعب ومرض هل يسقط عنه هذا الواجب؟ الجواب نعم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقس عليه سائر الواجبات التي يجب تأديتها، فإن تعذر ذلك عدل إلى غيرها، فاتقوا الله ما استطعتم. فيجب أن يصلي المصلون خلف إمامهم ولا يتقدم عليه إلا لعذر. فهذا واجب، واجب أن يصلوا خلف إمامهم ولا يتقدموا عليه، فإن تعذر ذلك وكان لعذر جاز. وعلى هذا جرى عمل المسلمين. فالصلاة صحيحة، أما إن كان بغير ما عذر فتقدموا وصلوا فالصلاة غير صحيحة، لأنهم أسقطوا واجبا بغير عذر. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. مسألة: أيهما أفضل، يمين الصف أم يسار الصف؟ الآن لو جئت إلى صف لم يكتمل، سواء في الصف الأول أو الثاني أو الذي يليه إلى آخره، فأيهما أفضل، تدخل الصف من جهة اليمين أم من جهة اليسار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ميمنة الصفوف أفضل، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود برقم 676، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث. ما هو الشاهد؟ من يجيب؟ قوله على ميامن الصفوف، أي الذين يصلون على يمين الصف. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، الحديث في الصحيحين أخرجاه. وأيضا مما استدلوا به على الاستحباب ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. رواه مسلم برقم 709. القول الثاني أن في الأمر سعة، ولا دليل يدل على الأفضلية من حيث رفع الدرجات والأجر والثواب، لم يرد في ذلك دليل. قالوا: أما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هو معل، يضعفونه. قالوا: والأحاديث التي فيها كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، إنما كانوا يتحرون ذلك لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته وأراد أن يمشي يمشي باتجاه اليمين. فعلى كل حال قول الجمهور هو الصحيح، هو الراجح لعموم الأدلة. إن لم يثبت الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فلعموم الأدلة التي فيها أفضلية التيمن، وأيضا لحديث البراء أنهم كانوا يتحرون يصلون على يمين الصفوف. مسألة: من هو الأحق في الصف الأول؟ بالإجماع أن الأحق بالصف الأول أولو الفضل، فهم الذين يلون الإمام ويكونون خلفه، لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. فمن هم أولو النهى والأحلام؟ ويقول أهل العلم: من كان أكملهم وأفضلهم من أهل القرآن وأهل العلم هم الذين يلون الإمام، ولو كانوا صغارا في السن، على ما سيأتي تفصيله. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى لا يعني أهل العلم مطلقا، وإنما المراد به أهل الكمال وأهل الرشد من أهل العلم وغيرهم من كبار السن. ثم سيأتي معنا التفصيل فيما يتعلق بالصبيان الذين هم من أهل العلم، هل يقدمون في الصفوف الأول أم يؤخرون، من كانوا في الثامنة في العاشرة، هذه مسألة خلافية. إن شاء الله غدا نكمل ما تبقى من مسائل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.